الصبر. ايش فيه؟ المصيبه. ايه؟ يعني احيانا يكون لما عندنا وفاه او عندك مصيبه ويحصل يسوي بكاء ويحصل من كذا كانت اكثر. اي ما يخالف. البكاء الذي من غير تكلف لا باس به. ولا يمكن الانسان ان يمتنع منه. وكذلك الحزن دمع العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق ابن إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالصبر أن تحبس لسانك عن القول المحرم وجوارحك عن الفعل المحرم كشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، وقلبك عن التسخط المحرم. ما تتسخط على قضاء الله وقدره، بل تصبر وتحتسب تنتظر أجر من الله.